إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم ترجف الراجفة